شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما هي محظورات الإحرام التي تختص بالذكر دون الأنثى، وما هي الفدية في محظورات الإحرام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمحظورات الإحرام هي ما يحرم على الإنسان بعد تلبسه بالنسك، وسميت محظورات لأنها تحرم بسبب النسك. وهذه المحظورات تنقسم باعتبارات متعددة، فأولا باعتبار فاعل المحظور، فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يفعل المحظور عامدا لغير عذر فعليه الإثم والفدية، والقسم الثاني أن يفعل المحظور عامدا لعذر فلا إثم عليه ولكن عليه الفدية، والقسم الثالث أن يفعل المحظور جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا فدية. ثانيا، تنقسم هذه المحظورات باعتبار ما يحرم على الذكر والأنثى إلى أقسام ثلاثة: القسم الأول ما يحرم على الذكر خاصة، وهو شيئان: الأول تغطية الرأس، والثاني لبس المخيط. والقسم الثاني ما يحرم على الأنثى خاصة، وهو النقاب، وأولى منه البرقع، لأنه إذا حرم النقاب مع أنه لباس حاجة فتحريم البرقع الذي هو لباس زينة من باب أولى. والقسم الثالث ما هو مشترك، أي أنه محرم على الذكر والأنثى، وهو بقية المحظورات من إزالة الشعر وتقليم الظفر واستعمال الطيب وعقد النكاح وقتل الصيد والجماع، فهذا محرم على الذكر والأنثى. ثالثا، تنقسم هذه المحظورات باعتبار الفدية إلى أقسام أربعة: القسم الأول ما لا فدية فيه، وهو عقد النكاح، والقسم الثاني ما فديته بدنة، وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول، فمن جامع في الحج قبل التحلل الأول ترتب على ذلك خمسة أحكام: الإثم، وفساد النسك، ووجوب المضي فيه، ووجوب القضاء من العام القابل، والخامس وجوب الفدية وهي بدنة. والقسم الثالث من أقسام المحظورات باعتبار فدية ما فديته جزاؤه، وهو الصيد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. والقسم الرابع ما فديته فدية أذى، وهو بقية المحظورات من حلق الشعر وتقليم الظفر واستعمال الطيب ولبس المخيط ونحو ذلك. وفدية الأذى ذكرها الله عز وجل في قوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فيخير بين أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو أن يذبح شاة. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: كيف يحقق المسلم الذي يريد الحج وصف الحج المبرور؟ الحج المبرور هو الذي لم يخالطه إثم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو ما استكمل أوصافا 5. الوصف الأول أن يكون الإنسان مخلصا لله عز وجل في حجه، بأن يقصد وجه الله تعالى والدار الآخرة، فلا يحج رياء أو سمعة أو فخرا أو لمجرد النزهة ونحو ذلك أو ليكتسب لقبا، بل يكون قصده وجه الله تعالى، وهذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. والوصف الثاني من أوصاف الحج المبرور أن يكون متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يتعبد لله عز وجل بغير ما شرع، ولا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج بخصوصه: خذوا عني مناسككم. وتحقيق هذا الوصف من تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. الوصف الثالث من أوصاف الحج المبرور أن يقوم فيه بالواجبات العامة والخاصة، فالعامة هي الواجبات التي تجب في كل وقت على الحاج وعلى غيره، كالطهارة والصلاة في أوقاتها مع الجماعة وغير ذلك من شعائر الدين وواجباته. وأما الخاصة فهي ما يتعلق بالنسك، كالوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة والمبيت في منى ورمي الجمار والطواف والسعي. الوصف الرابع من أوصاف الحج المبرور أن يجتنب المحرمات العامة والخاصة، فالعامة ما كان محرما على المحرم وعلى غيره لكن يتأكد تحريمه حال الإحرام، كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم والنظر المحرم والسماع المحرم وغير ذلك. وأما المحرمات الخاصة فهي ما حرم بسبب الإحرام، وهي ما يسمى عند أهل العلم بمحظورات الإحرام من حلق الشعر وتقليم الظفر والطيب وقتل الصيد ونحو ذلك. الوصف الخامس من أوصاف الحج المبرور أن يكون حجه بمال حلال، فإن حج بمال حرام فحجه ليس مبرورا، لأن الله تعالى لا يتقرب إليه بمعصيته، وقد قال الله تعالى: إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال والأموال إلا ما كان طيبا، والطيب ما كان موافقا لشريعة الله عز وجل. بل ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن من حج بمال محرم فإن حجه لا يصح، فلا تبرأ ذمته ولا يسقط عنه الطلب. ولهذا قال الشاعر: إذا حججت بمال أصله سحت، فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. ولكن القول الراجح أن من حج بمال محرم فإن حجه صحيح، تبرأ ذمته ويسقط عنه الطلب، ولكنه يأثم بهذا المال المحرم وباستعماله في هذه العبادة. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سؤال يقول صاحبه: إذا تطيب المحرم عند إحرامه ثم انتقل الطيب إلى ثوبه أو بدنه، فهل تجب إزالته؟ الطيب عند الإحرام من السنن. قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطيب عند الإحرام عام للرجال والنساء كما نص على ذلك أهل العلم، ولكنهم فرقوا بين طيب الرجل والمرأة، فقالوا: طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. فإذا تطيب الإنسان عند الإحرام ثم انتقل هذا الطيب، فإن كان انتقاله إلى ثياب الإحرام فإنه يجب عليه أن يغسلها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فيغسلها ثلاثا. وأما إذا انتقل الطيب من الرأس إلى بقية البدن فهذا على قسمين: القسم الأول أن يكون انتقال الطيب بغير فعل من الإنسان، كما لو سال الطيب بسبب عرق أو بسبب حرارة الشمس فلا شيء عليه، لأن هذا بغير اختيار منه. والقسم الثاني أن يكون انتقال الطيب من رأسه إلى بعض بدنه بفعل منه، فهنا إن كان بسبب شرعي كالوضوء، كما لو توضأ ومسح رأسه وعلق شيء من الطيب بيديه فلا حرج عليه. وأما إذا كان بغير سبب شرعي، بأن تقصد أن يمس رأسه ثم يضع ما تعلق بيديه من الطيب على مواضع من جسده، فهذا محرم ولا يجوز. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا السؤال يقول باعثه: كيف يكون إحرام الصبي بالحج أو العمرة؟ إذا كان الصبي يعقل النية بأن كان مميزا، والمميز هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب، والغالب أنه من تم له سبع، فإذا كان الصبي مميزا فإن وليه يأمره أن ينوي النسك ويقول: انوي الحج أو انوي العمرة، قل لبيك حجا لبيك عمرة. وأما إذا كان الصبي غير مميز فإن وليه ينوي عنه فيقول مثلا: لبيك لفلان، أو ينوي بقلبه أن هذا الصبي دخل في النسك وتلبس به، ولا يقول لبيك عن فلان، لأنه إذا قال لبيك عن فلان فمعناه أنه صار نائبا عنه. وحينئذ، أعني إذا نوى الصبي بنفسه أو نوى عنه وليه، يفعل الصبي ما قدر عليه من النسك من طواف وسعي ووقوف ومبيت وغير ذلك، ويفعل الولي عنه ما يعجزه وهو رمي الجمار. ولهذا كانت أفعال الولي مع الصبي على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يفعله الصبي بنفسه بحيث تشترط مباشرته له، وهو الوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة والمبيت في منى. والقسم الثاني ما يفعله الولي عن الصبي بحضوره، وهو الطواف والسعي، فيطوف به ويسعى به. والقسم الثالث ما يفعله الولي عن الصبي من غير حضوره، وهو رمي الجمار. وليعلم أن الصبي إذا أحرم وتلبس بالنسك ثم رفض هذا النسك، أي أراد أن يخرج منه وأن يتركه أو تركه، فلا شيء عليه، لأنه غير مكلف، والأحكام الشرعية إنما تلزم المكلف. وكذلك أيضا لو فرض أن الصبي فعل محظورا من محظورات الإحرام بأن غطى رأسه أو لبس مخيطا أو قلم ظفره ونحو ذلك، فلا شيء عليه لأنه غير مكلف. والأحكام الشرعية كما تقدم إنما تلزم المكلف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.